الأعرف ابن الأعلم العقيلي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الأعرف ابن الأعلم العقيلي على طول ده ما خدش معاه وقت بقى، دب على طول فيه فقتله في الحال، قتل هذا المجوسي اللي بيبارز في الحال، ثم خرج مجوسي آخر فقتله أيضا سيدنا الأعرف ابن الأعلم العقيلي. سبحان الله، دي معناه أن كل واحد بيطلع بيموت على طول، لا إله إلا الله. فطبعا إن هنا بقى يعني جن جنون الفرس فخالفوا شرف المبارزة من جنانهم بقى، خالفوا شرف المبارزة. هم عندهم شرف ولا عندهم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كما قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عهد ولا ميثاق. الفرس لما شافوا المنظر ده واتجنوا من اللي حصل معاهم بالطريقة دي، على طول راحوا مطلعين مجموعة من الفرسان على الأعرف ابن الأعلم العقيلي، وراحوا قابضين عليه بعد أن سقط سلاحه، يعني السلاح بتاعه وقع، وراحوا قابضين عليه واخدينه هناك عند الفرس عشان يقطعوه. لكن الحمد لله استطاع من فضل الله تبارك وتعالى أن يفلت منهم، ورمى في وجوههم حفنة من التراب ما أبصروا، لم يروا شيئا. أهدي من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، اللي قالها سيدنا النبي عليه الصلاة وهو طالع للهجرة. أهو بالضبط اللي عملوا كده الأعرف ابن الأعلم العقيلي، حفن التراب ودب في وشهم، احتاسوا هم في عينهم، والتراب اللي جاء في عينهم كان الحمد لله طلع يجري منهم من فضل الله تبارك وتعالى. واحتدمت المعركة وبدأ القتال يشتد بين المسلمين وبين الفرس. استمر القعقاع بن عمرو التميمي في الكر والفر والمبارزة. تتخيل بقى هو جاي من السفر، وبعد ما قتل بهمن جزاويه والبيرزان، قتل في كرة 30 فارس، يعني في كل كرة يكر على الفرس يقتل فارس ويرجع، يكر يقتل فارس ويرجع، وهكذا في 30 كرة 30 فارس قتلهم سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا القعقاع جات له فكرة جميلة جدا جدا، لأن لما احتدم القتال بشدة، فهو عايز ايه يعني ينهي المعركة بسرعة في اليوم ده لصالح المسلمين. فعمل ايه؟ عمل حيرة بارعة. عمل ازاي؟ هو عايز يخوف الايه؟ الفرس الموجودين، والفرس واقفين على ايه؟ على خيل. اراد سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي انه يخوف الخيل، فعمل ايه؟ جاب جمال وعمل كل مفرزة منهم 10، يعني 10 جمال، كل مجموعة 10 جمال، وبرقع الجمال. برقع الجمال يعني ايه؟ يعني لبس الجمال برقع اسود، لونه اسود. فتخيل معايا، والجمل اصلا ما بيمشي بيطلع دماغه قدام ويرجعها ورا، فتخيل ان منظر زي ده لون اسود عمال يطلع قدامه ويرجع ورا، لازم الخيل طبعا ايه؟ هتخاف. طب ما هو ممكن هم يضربوا الجمال دي ويبعدوها عن المناظر دي عشان الايه؟ الخيل بتاعتهم ما تخافش. فجعل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي مع كل مفرزة من 10 دول من الجمال المبرقعة دي اللي متبرقعة ببراقع مخيفة، مجموعة من الخيل تحمي الجمال دي، وامر سيدنا القعقاع الجمال انها تهاجم الخيل بتاعت الفرس. جريت الجمال على الخيل بتاعت الفرس ومنظرها اسود كده وعمالة تطلع قدام وتيجي ورا، فزعت الخيل تعمل ايه؟ تنطر برجليها القدامانية وترجع على ورا على رجليها الورانية، فتوقع اللي راكبين عليها من الفرس. الحمد لله من فضل الله عز وجل نجحت فكرة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ببرقعة الجمال ببراقع مخيفة، خوفت الخيل بتاعة الفرس. من فضل الله عز وجل كان الفرس في اليوم ده منهزمين، وحصل معاهم اللي حصل معانا احنا امبارح، يعني الله اكبر. وتلك الايام نداولها بين الناس، سبحان الله. ولذلك الامام الطبري بيقول ان الفرس نالهم من البلاء من الجمال المبرقعة دي يوم اغوات، اللي هو يوم الجمعة 14 شعبان ده، اكثر مما نال المسلمين من الافيال يوم ارمات اللي هو يوم الخميس 13 شعبان.

اول ما شافوا الهزيمه في الفرس، طب احنا مالنا ومال الكلام ده، قال لك طب احنا هنضرب ليه، ما خلاص الفرس انهزموا، ما نحن وهؤلاء اللي هم الفرس يعني، ولا لنا ملجأ، واثرنا عندهم غير جميل. طيب نعمل ايه؟ الرأي لنا ان ندخل معهم، يعني المسلمين دول ندخل في دينهم فنعز بهم. اعتزلوا بقى الفرس، ابعدهم ابعدهم. راحوا الديلاميون دول الاربع تلاف قاعدين بعيد لوحدهم كده وكفوا عن القتال، قعدوا. ابصرهم سيدنا سعد بن ابي وقاص قائد المعركه اللي قاعد في حصن خديس فوق، فقال ما لهؤلاء، ما لهؤلاء، ايه دول، مالهم دول، واحد شوف موضوعهم دول. فذهب اليهم سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي اللي هو اخر واحد في الثلاثة اللي كان راح للرسل يكلمه ده، فسألهم عن امرهم، انتوا ايه انفصلتوا قاعدين لوحديكم كده ليه؟ فاخبروه، لا احنا مالناش في ده اهو، واحنا ان شاء الله عايزين نخش في دينكم، ندخل في دينكم. فامنهم سيدنا سعد بن ابي وقاص فاسلموا، ثم حالفوا سيدنا زهر بن الحويه. هكذا ده الديلميون. شفت بقى هذه من يعني لسه بدايات النصر، احنا لسه بننتصر على الفرس والحمد لله في القادسيه، وادي 4000 ديلمي من الديلم يدخلون في دين الله عز وجل. انتصر المسلمون بفضل الله عز وجل، وكان هذا الانتصار قبيل صلاه العصر، قبيل العصر يعني الحمد لله قبل العصر، يوم الاحد 16 شعبان سنه 15 هجري. لكن لسه، طب والناس اللي الفلول المنهزمه المنسحبه دي هنسيبها؟ طب ما هو دول ممكن يتجمعوا وييجوا تاني يكروا علينا. ولذلك اهم من النصر المطارده، انك تطارد اللي انت انتصرت عليه. فامر سيدنا سعد بن ابي وقاص القعقاع بن عمرو التميم واخوه عاصم بن عمرو التميم بمطارده المنهزمين من الفرس في معركه القادسيه نحو الشرق. نحو الشرق على ايدك اليمين. وامر سيدنا سعد بن ابي وقاص شرحبيل بن الصمت، شرحبيل بن الصمت بمطارده المنهزمين نحو الشمال والشمال الغربي. يبقى سيدنا القعقاع وعاصم في الشرق، وشرحبيل بن الصمت في الشمال والشمال الغربي فوق على ايدك الايه؟ الشمال. لما رجع القعقاع ابن عمرو التميمي واخوه عاصم ابن عمرو التميمي، لما رجعوا الاثنين من مطارده الفرس في الشرق، ورجع شرحبيل ابن الصمت من مطاردة الفرس في الشمال والشمال الغربي، امرهم سيدنا سعد بن ابي وقاص بتغيير الوجهة. يعني سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بن عمرو التميمي كانوا في الشرق، لا يبقوا في الشمال والشمال الغربي، وانت شرحبيل بن الصمت كنت في الشمال والشمال الغربي، لا تبقى في الشرق هنا، ده مكان ده وده مكان ده. وامر كذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا زهر بن الحوية اللي كان نط بالفرس بتاعه ده اول ما نطه مش ان يطارد المنهزمين الذين عبروا نهو العتيق، الذين كانوا تحت امرة الجالينوس. زهر بن الحوية هو اللي قتل الجالينوس وخد سلبه، فامروا سيدنا سعد بن ابي وقاص ان يطارد المنهزمين. سبحان الله، لما قتل سيدنا زهر بن الحوية الجالينوس وخد السلب بتاعه وسلاحه والعده بتاعته كلها، الاسرى من الفرس عرفوا الجالينوس باللباس بتاعه، بالزي بتاعه، بالزي بتاعه، لان سيدنا زهر بن الحويه لما خد الزي بتاعه لبسه، لبسه، فكان منظره طبعا ايه؟ الله، يبقى ده الجالينوس على طول، هم الفرس عارفينه. وبعدين سيدنا سعد بن ابي وقاص سال سيدنا زهر لما شاف لبس الجالينوس عليه، هل أعانك عليه أحد؟ في واحد ساعدك على أنك أنت تقتل الجالينوس ده يا زهر بن الحوية؟ قال نعم. قال من؟ فقال زهر بن الحوية الله، الله اللي ساعدني عليه الحمد لله. هو بس سيدنا سعد بن أبي وقاص وقع في خطأ بسيط هنا، هو كان متضايق أن سيدنا زهر بن الحوية لبس لباس الجالينوس قبل ما يستأذنه يعني. ف بيقول سيدنا سعد بن ابي وقاص لسيدنا زهر بن الحويه: الا انتظرت اذني؟ مش كنت تستنى لغايه ما تستاذني واقول لك تلبسه ولا لا؟ لبس الجالينوس ده يعني اقلعه. فقال له حاضر،

فقال بشر ابن ربيع الخثعمي: حافظ من القرآن؟ احفظ من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده بس كده؟ فضحك القوم. الله، ايه ده وانت مش حافظ الا كده بس؟ عشان كده انا عايز اهو، عايز من بتوعها كمان من الزيادة بتوع حفظة القرآن يعني. فمرضاش طبعا سيدنا سعد بن ابي وقاص يديهم. فاذا بسيدنا بشر ابن ربيع الخثعمي يهجو سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو القائد في ابيات من الشعر، قال عليه ابيات وحشة جدا يعني، وسعد مرضاش يديني وكذا وكذا وكذا وكذا. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب يشكو اليه: يرضيك ان في اتنين يعملوا كده كذا كذا كذا، ومنهم واحد عمال يقول عليها شعر كمان؟ فارسل اليه سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: يا سعد بن ابي وقاص، اعطهما على بلائهما، اديهم برضو، لانهما برضو الحقيقة قبلوا بلاء حسن في القادسية، يا سيدي مدام في زيادة اديهم. فاعطى سيدنا سعد بن ابي وقاص كل واحد منهما 2000 درهم بالزيادة، يعني 2000 درهم بالزيادة. يعني سبحان الله، شوف هم دول اتنين من الجنود واختلف مع القائد العام وعملوا فيه شعر، ومع ذلك كان قادر سيدنا سعد بن ابي وقاص يقبض عليهم، يأذيهم، يعمل لهم محكمة، يعمل فيهم اي حاجة. سبحان الله، وهو قائد ومنتصر. مرضاش وبعت للقائد الاعلى سيدنا عمر بن الخطاب، والتزم بكلام سيدنا عمر لما قال له يبقى زودهم كل واحد 2000. لكن برضو عايزين نعلق على اهمية حفظ القرآن وفضل حفاظ القرآن. يعني شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما يقول لسيدنا سعد بن ابي وقاص: الزيادة اللي عندك من غنائم القادسية يبقى وزعها على حملة القرآن. شوف قد ايه تكريم حملة القرآن، وقد ايه الاسلام يكرم العلماء، وهكذا. الموقف ده الحقيقة برضو نربط بينه وبين غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوزع الرايات وهو طالع لتبوك، فاعطى راية بني النجار لسيدنا عمارة ابن حزم، وبعدين راح جاي واخد الراية منه من عمارة ابن حزم وراح عطيها لزيد ابن ثابت. فسيدنا عمارة ابن حزم قال للنبي عليه السلام: يا رسول الله، انت اديتني الراية الاول بتاعت بني النجار، وبعدين خدتها مني وعطتها لزيد ابن ثابت، لعلك وجدت علي يا رسول الله، انت زعلت مني ولا ايه؟ قال: لا يا عمارة، ولكن زيد ده هو ابن ثابت اكثر اخذا للقرآن منك، والقرآن يقدم ولو كان من عبد. شوف تكريم حملة القرآن ازاي. الموقف الاخير قبل ان نختم معركة القادسية، اروع موقف تتخيله وتتصوره، ان مين يشترك في القادسية؟ مين يشترك في القادسية مع كل اللي ذكرناهم بقى من قبل؟ يعني سيدنا عبد الله ابن ام مكتوم الكفيف، الكفيف الاعمى اللي ما بيشوفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. طب طالع يعمل ايه ده؟ طب ده طالع يعمل ايه في القادسية؟ طبعا مش هيقاتل، ده كفيف، مش شايف، مش شايف. اسمع سيدنا انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه ايه، يقول: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن ام مكتوم الاعمى، وعليه درع، وعليه درع متدرع عشان ما فيش حاجة تيجي فيه يعني، يجر اطرافها، وبيده راية سوداء. تخيل معايا، راية سوداء، ماسك راية سوداء كده وواقف بيها. فقيل له: اليس قد انزل الله عذرك؟ انت طالع ليه يا عبد الله بن ام مكتوم؟ مش ربنا بيقول ليس على الاعمى حرج؟ ده ربنا نزل عذرك يا راجل، انت ليك عذر انك انت ما تحضرش القتال. قال: بلى، ولكنني اكثر المسلمين بنفسي، انا واقف عشان اكثر عدد المسلمين، كيف بسوادي في سبيل الله عز وجل؟ ده انا واقف اكثر عدد المسلمين. شوف بقى الايجابيه المطلقه هنا ازاي، رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن ام مكتوم ده كما نعلم اللي نزلت فيه سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هو ده. وسبحان الله، اهو لما نزلت فيه الايات دي بتعاتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه مش عاطيله وش يعني، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يهمه اكتر الناس التانيين، وده طبعا مننا يعني. ما زعلش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولا قال له يا عمي ولا قال له يا عبد الله بن مكتوم انت السبب وخليت ربنا يزعل مني وينزل فيا قرانا يتلى الى يوم القيامه. ابدا. كلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبله يقول له اهلا اهلا بمن عاتبني فيه ربي، اهلا اهلا بمن عاتبني فيه ربي رضي الله عنه وارضاه. طالع حاطط رايه سودة وهو كفيف، طبعا ما بيقاتلش بس واقف وعليه درع، وبيقول اكسر المسلمين بنفسي كيف بسوادي عند الله عز وجل.